بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الكرام، وها قد أوشكنا ولله الحمد على الانتهاء من مواد هذه الدورة. بقي علينا فقط 3 أيام بإذن الله من الدروس، وبعد ذلك عندنا فقط التطبيقات العملية، ويعني إن شاء الله نجد يعني شيئا من الثمار التي درسناها إذا درسنا التطبيقات أو إذا مارسنا التطبيقات العملية. ولم يبقى إلا القليل، فنصبر ويعني نتجلد فيما بقي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يتمم علينا نعمته. عندنا في هذه الليلة وفي درس غد بإذن الله عن يعني مادة في علم العلل. وعلم العلل يحتمل أن يؤخذ في دروس كثيرة، ولكن نحن نريد أن نشير بعض الإشارات ونتكلم عن بعض القواعد المهمة في هذا الفن أو في هذا العلم. وعلم العلل له ارتباط وثيق بقضية التطبيقات العملية، له ارتباط وثيق بقضية التطبيقات العملية، فهو ليس علم نظرية، هو ليس علم نظرية، وإنما هو علم تطبيقي، ولكن يحتاج أن نأخذ فيه قواعد نظرية لأنها تعيننا على التطبيقات. العلة عند حفاظ الحديث تطلق على معنى عام، وربما تطلق على معنى خاص. فربما تطلق عامة لتشمل أي ضعف في الحديث، حتى لو كان الضعف ظاهرا، وربما تدل على معنى خفي، يعني على علة، على ضعف خفي في الحديث. والمعنى الخاص هو ما اكتشف من العلل عن طريق تعدد الطرق والأسانيد، يعني الحديث الذي لم يعرف ضعفه أو لم يكتشف خطأه إلا بعد أن جمعنا طرقه، فاستبان لنا بتعدد الطرق الخطأ في الطريق الأول. إذن العلة ليست خاصة بما هو يعني يعرف بتعدد الطرق، وإن كان هذا هو المعنى الأخص وربما يكون المعنى الأكثر، لكن حتى يعني لا نقع في الإشكالات التي ذكرناها في باب الأبواب المصطلح، نقول تستعمل العلة أيضا على غير ما يعلم ضعفه عن طريق التعدد. إذن ليست هي منحصرة في ذلك. ولذلك نحن سنقسم الكلام في العلل إلى قسمين، قسم متعلق بالتعدد وقسم متعلق بالتفرد. إذن سنتناول الكلام في قواعد العلل بإذن الله على قسمين. القسم الأول القسم الإعلال بالتفرد، الإعلال بالتفرد، والقسم الثاني الإعلال بتعدد الطرق. القسم الأول الإعلال بالتفرد، والقسم الثاني الإعلال بتعدد الطرق. ونقصد بالإعلال بالتفرد هو ما كان الإشكال فيه خفيا، ما كان الإشكال فيه خفيا، يعني ليس كل تفرد سنتكلم عنه، يعني مثلا تفرد الراوي المتروك لن نتحدث عنه لأنه واضح، ضعفه ظاهر. عندنا راوي متروك تفرد بحديث، هذا حديث ضعفه ظاهر، ولن أيضا نتحدث عن ضعف التفرد الذي يتفرد الحديث الذي يتفرد به راوي ضعيف بين الضعف، فهذا أيضا علته ظاهرة. لكن سنتحدث في باب التفرد عن العلل، عن العلل التي تكون خفية، وذلك في تفرد الثقات ومن قاربهم، تفرد الثقات ومن قاربهم. وسنعتمد بإذن الله في مادة العلل، سنعتمد على بابين من أبواب نظم المعين، المعين على فهم تطبيقات المحدثين. سنشرح بابين من أبواب هذا النظم، ليس شرحا تفصيليا للأبيات بقدر ما هو يعني سير على ما فيه من مسائل متعلقة بالعلل. الباب الأول الذي سنأخذه من النظم هو باب التفرد، باب التفرد. وقبل أن أقرأ الأبيات سنأخذ القواعد المتعلقة بالتفرد، ثم بعد ذلك بإذن الله نقرأ الأبيات حتى يعني يظهر لنا كيف جمع ما في التفصيلات، القواعد جمعت في هذه الأبيات، لأن لو قرأنا الأبيات الآن ربما لا تدرك جيدا بمثل لو قرأناها بعد أخذ القواعد. طيب، في باب التفرد، في باب الإعلال بالتفرد أو في باب التفرد في الجملة، نقول عندنا ثلاث قواعد في باب التفرد. القاعدة الأولى: ليس كل تفرد ضعيفا، ليس كل تفرد ضعيفا، يعني التفرد ليس علة مطلقة، التفرد ليس علة مطلقة، يعني ممكن نضع هذه بين قوسين أيضا. فليس كل حديث فرد يكون مردودا، وإن كان قد نجد، وإن كنا قد نجد في بعض إطلاقات الحفاظ المتقدمين ما قد يفهم منه أن التفرد علة مطلقة، إلى أن التفرد علة مطلقة، ولكن عند التحرير نقول التفرد ليس علة مطلقة. هذه القاعدة الأولى: التفرد ليس علة مطلقة، أو ليس كل تفرد ضعيفا. القاعدة الثانية: ليس كل تفرد من الثقات ومن قاربهم يكون مقبولا، ليس كل تفرد من الثقات ومن قاربهم يكون مقبولا، بمعنى أن من التفردات التي تقع من الثقات ما يكون منكرا أو يكون مردودا. عفوا، بس بقي شيء مهم في القاعدة الأولى، لو نعود نكتب بعض النقطة من النقاط المهمة، وهي أن صنيع الحفاظ وخاصة البخاري ومسلم يدل على القاعدة الأولى. صنيع الحفاظ وخاصة البخاري ومسلم يدل على القاعدة الأولى، يعني تجد في البخاري ومسلم أحاديث أفراد، تجد في البخاري ومسلم أحاديث أفراد مما صححاه، وتصحيحهما لهذه الأحاديث الأفراد يدل على أن التفرد ليس علة مطلقة، وليس كل تفرد ضعيفا. وأول حديث في البخاري هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث فرد، وهو حديث فرد، مع أن من تفرد به، ليس كل من تفرد به يعتبر من الحفاظ الكبار، وإنما هم من جملة الثقات، هم من جملة الثقات. إذن ليس كل حديث فرد يكون ضعيفا. إذا قيل ما الدليل على ذلك، نقول تصرفات الحفاظ ومنهم البخاري ومسلم إذ صحح أحاديث أفراده. طيب، نعود للقاعدة الثانية اللي قلنا: ليس كل تفرد من الثقات ومن قاربهم يكون مقبولا. هذا من مواطن الخلاف بين الحفاظ والمحدثين وبين الفقهاء. وأيضا هناك فرق بين صنيع المحدثين المتقدمين في الإعلال بالتفرد وبين التوسع الذي حصل من بعض المتأخرين في تصحيح في قبول أحاديث الأفراد. هناك فرق بين المحدثين وبين الفقهاء، وهناك فرق أيضا بين المحدثين المتقدمين وبين بعض إطلاقات المتأخرين والمعاصرين في قبول الأفراد. فإذا نظرنا مثلا إلى تعريف الحديث المنكر الذي ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة، نجده قد جعل من أنواع المنكر، بل نسبه إلى المحدثين، يعني أقصد لم ينسبه، لم يجعله من إنشائه، وإنما قال وإنما نسبه بضمير الجمع، وضمير الجمع في مثل ذلك يعود إلى المحدثين. نجد أن الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة قال، أقرأ عليكم نص الكلام، نعم، المنكر وهو ما انفرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. أنا قلت بضمير الجمع يعدون، ذكرت ذلك من حفظي، لكن هي وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. إذن مفرد الصدوق، الصدوق الأصل أن حديثه يحتج به، الصدوق يعني راوي الحديث الحسن، راوي ليس فيه إشكال، وإنما نزل ضبطه من درجة الصحة إلى درجة الحسن على التقسيم المعروف. ومع ذلك يقول الذهبي قد يعد تفرد الصدوق منكرا، قد يعد تفرد الصدوق منكرا. إذن ليس كل تفرد من الثقات ومن قاربهم، والصدوق يدخل في من قارب الثقات، إذن ليس كل تفرد منهم يكون مقبولا. أنا الآن أريد أن أدلل فقط على أنه ليس كل تفرد من تفردات الثقات ومن قاربهم يكون مقبولا. وأيضا أقرأ عليكم من الكلام من علوم الحديث لابن الصلاح، مقدمة، ذكر أن المنكر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول المنفرد المخالف لما رواه الثقات، يعني اجتمع التفرد، اجتمع يعني ليس تفردا مطلقا، وإنما هو تفرد مخالف، يعني واحد ينفرد بحديث يخالف أحاديث الثقات. قال والثاني هو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده. لم يبلغ من الثقة والإتقان ما يحتمل منه التفرد. إذن طيب قوله لم يبلغ من الثقة والإتقان لم أن يحتمل منه التفرد، هل قوله هذا يراد به الضعفاء هم الذين لا يحتمل تفردهم؟ الجواب أن ذلك ليس، أن ذلك ليس مرادا، أو ليس لم يكن مقصودا عند ابن الصلاح أن كلامه منحصر في الضعفاء، وإنما يريد أيضا بعض الثقات أو من قاربهم. ولذلك ابن الصلاح ضرب مثالا على المنكر الذي كان بسبب تفرد من لا يحتمل تفرده. قال حديث أبي زكير يحيى ابن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه، ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق، تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح. أخرج عنه مسلم في كتابه غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. وأيضا صنيع الحفاظ المتقدمين يدل على هذا المعنى، أنهم قد يردون من أحاديث الثقات أو من قاربهم قد يردون بعض أحاديثهم الأفراد إذا استبان لهم وجه إنكار في أفراده، إذا استبان لهم وجه إنكار في أفراده. ولذلك أيضا سئل البخاري رحمه الله تعالى في العلل الكبير، يعني سأله الترمذي، قال الترمذي في العلل: حدثنا محمد بن عمر بن وليد الكندي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا روى الحديث عن عبيد الله بن عمر غير شريك. هذه العبارة أيها الكرام من الإمام البخاري هي عبارة إعلال أو عبارة توقف، يعني لما سئل عن هذا الحديث كأن لما ذكر هذه الجملة قال لا أعلم أحد رواه غير شريك، هو لا يقول هذا كلام مجرد إخبار، هو لا يقول هذا الكلام مجرد إخبار، وإنما هو إخبار متضمن لحكم، وهذا الحكم فيه استنكار لهذا التفرد. لما يسأل عن حديث ثم يقول لا أعلم من رواه إلا فلان، فهذه الصيغة بهذا السياق تدل على استنكار هذا التفرد، إما استنكار يؤدي إلى الرد أو استنكار على الأقل يبعث على التوقف والتأني في هذا القبول. طيب ما وجه الاستنكار عند البخاري في هذا الحديث؟ وجه الاستنكار أن شريك بن عبد الله النخعي لا يحتمل أن يتفرد بمثل هذا الإسناد، لأن هذا الإسناد الذي هو عبيد الله عن نافع عن ابن عمر هو من أصح الأسانيد في السنة، وعبيد الله ابن عمر له تلاميذ كثر يروون حديثه، فشريك لم يبلغ في الحفظ والإتقان درجة أن يحتمل منه أن يتفرد عن عبيد الله بمثل هذا الإسناد ومثل هذا المتن. شريك مختلف فيه، وربما يحتج ببعض أحاديثه، يعني مثلا حديث شريك في الخروج من الخلاء، كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، هذا تفرد به شريك، ولكنه جيد، هذا الحديث إسناده جيد وإن تفرد به شريك. التفرد السلسلة تلك ليس فيها من القرائن التي تبعث على الاستنكار، وإن كان شريك في حفظه سوء لكنه ليس ضعيفا، شريك لا يعتبر ضعيفا، يقبل منه ويرد، يقبل منه ويرد. أما أن يتفرد بمثل هذه السلسلة ومثل هذا المتن، فخاصة السلسلة يعني المتن ربما لا يكون فيه ذاك الإشكال، لكن هذه السلسلة لا تحتمل من شريك. إذن قد يتوقفون أو يردون أحاديث الثقات وأحاديث من قاربهم، وأيضا يشمل ذلك أحاديث المستورين، يعني المستور ربما يختلف فيه هل يقبل حديثه أو لا يقبل حديثه. المستور يعني مثلا روى عنه أكثر من اثنين فأكثر، ولكنه لم يعرف بتعديل، لم يعدله، لم يوثقه أحد، لكن روى عنه جماعة، هذا الحديث يقبله جماعة من المحدثين رواية هذا الراوي. لكن لما ينفرد مثل هذا الراوي بإسناد لا يحتمل، فهنا يعني يتغلب جانب الرد لأن التفرد هنا ليس محتمل. طيب القاعدة الثالثة في هذا الباب هي: كل حديث فرد يعامل بالقرائن المحيطة به، فإن قويت قرائن النكارة ترجح رده، وإن ضعفت أو خلت قرائن النكارة ترجح قبوله. إذن كل حديث فرد يحكم فيه بحسب القرائن المحيطة به، والقرائن في باب التفرد 3 أنواع. القرائن في باب التفرد ثلاثة أنواع. القرينة، النوع الأول من القرائن قرائن في الراوي، والنوع الثاني قرائن في الإسناد، والنوع الثالث قرائن في المتن. كل نوع تحته عدد من القرائن، إذا قويت واجتمعت هذه القرائن فإنها ترجح رد الحديث، وإذا ضعفت هذه القرائن أو خلت فإنه يترجح القبول. سنذكر هذه القرائن بالتفصيل بإذن الله تعالى. فنقول القرائن المتعلقة بالراوي، كلما نزل حفظ الراوي كلما يقوى جانب رد تفرده. إذا نزل حفظ الراوي يقوى جانب رد تفرده. هذه القرينة الأولى في، أو يعني هو قرائن في الراوي، هذه ربما تذكر على شكل يعني قواعد. القرائن أكثر شيء تظهر تفصيلاتها في قرائن الإسناد وقرائن المتن. فنذكر تحت قرائن الراوي نقول هناك قاعدتان. قاعدة الأولى، كلما نزل حفظ الراوي، درجة حفظ الراوي، كلما نزلت درجة حفظ الراوي، كلما نزلت درجة حفظ الراوي زاد احتمال رد تفرده، أو قوي احتمال رد تفرده. هذه القاعدة الأولى في الراوي. القاعدة الثانية، يحتمل من الحفاظ التفرد ما لا يحتمل من دونهم. يحتمل من الحفاظ التفرد ما لا يحتمل من دونهم. والمراد بالحفاظ هم من عرفوا بزيادة ضبط وإتقان على سائر الرواة الثقات. يعني نحن عندنا الرواة الثقات، جمهور الثقات الذين يوصفون بأنهم ثقة، يقال في الراوي ثقة فهذا حديثه صحيح. وعندنا حفاظ وهم أعلى من سائر الثقات درجة، فهم موصفون بالضبط وسعة الحفظ والإتقان. فالذين يوصفون بمثل هذا الضبط والإتقان فإنه يحتمل منهم التفرد ما لا يحتمل من دونه. يعني سيظهر لنا بعد إن شاء الله نذكر تفاصيل القرائن أن هذه قواعد عقلية، يعني توافق العقل، فهي موازنات. والله لما يقوى جانب الحفظ والإتقان في الراوي يجبر يعني النقص الحاصل بالتفرد. احنا لابد أن نعلم أن التفرد بشكل عام هو نقص، التفرد بشكل عام هو نقص، وهذا النقص قد يكون خفيفا جدا فلا يؤثر، وقد يكون ظاهرا جدا فيحتاج إلى أن يكون هناك مع الراوي من الضبط والحفظ والإتقان ما يجبر به هذا النقص. فلما يتفرد مالك عن الزهري بحديث يرويه الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب الزهري له تلاميذ كثر حفظوا حديثه وضبطوه ورووه، فلما يتفرد من بينهم مالك عقلا هذا داعي للاستنكار. يعني يرد على العقل سؤال، أين بقية أصحاب الزهري؟ قد تقول وما الإشكال أن ينفرد واحد عن البقية؟ نقول لك نعم، ما الإشكال، لا بأس، سؤالك وجيه، ولكن إذا عرفت واقع الحديث فإن أصحاب الراوي الذين يلازمونه ويضبطون حديثه لا يتركون أصح أحاديثه بغير أن يروها، من غير أن يروها. ربما يتركون شيئا من المراسيل التي عنده من الموقوفات، أما متن فيه حكم من الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح كالشمس ثم لا يرويه أحد منهم، يتفرد به واحد فقط، هذا لا شك أنه مدعاة للاستنكار. سيأتينا ذلك بإذن الله في القرائن الإسناد وقرائن المتن. الشاهد أن تفرد مالك بحديث عن الزهري هو في الأصل داء للاستنكار، ولكن لدى مالك رحمه الله من الضبط والإتقان والتقدم في الزهري خاصة وفي غيره عامة ما يجبر هذا النقص وما يجبر هذا الاستنكار. فلو كان المتفرد عن الزهري ممن هو دون مالك في الحفظ والإتقان، يعني دونه في طبقة واضحة ظاهرة كبيرة وليس فقط مرتبة يسيرة، فهنا نرد هذا التفرد أو يقوى جانب الرد. ولذلك مالك رحمه الله تفرد عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وهذا حديث فيه حكم من الأحكام. وتفرد مالك بهذا الحديث ليس منكرا، لأن مالكا في الضبط والإتقان والحفظ غاية، وإذا عد حفاظ الحديث ومتقنوهم لابد أن يذكر مالك فيهم زيادة عن الزهري خاصة، متقدم ضابط متقن حافظ، فهذا كله يجبر النقص الذي حصل بتفرد مالك عن باقي أصحاب الزهري. فنقول مالك عن الزهري عن أنس هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، وهو حديث صحيح وليس منكر. لماذا؟ لأن لدى مالك من الضبط وسعة الحفظ والإتقان ما يجبر به هذا التفرد. إذن هاتان قاعدتان ضمن القرائن المتعلقة بالراوي. القرائن المتعلقة بالإسناد هذا النوع الثاني. النوع الثاني القرائن المتعلقة بالإسناد. القرينة الأولى، طبعا الآن القرائن التي ستذكر هي قرائن تزيد النكارة، يعني تقوي جانب الرد. كلما توفرت هذه القرائن كلما قوي جانب الرد. فنقول القرينة الأولى التفرد عن الشيخ التفرد عن الشيخ المكثر الذي له أو الذي اشتهر بتلاميذ لازموه وضبطوا حديثه. التفرد عن الشيخ المكثر الذي اشتهر بتلاميذ أو بأصحاب لازموه وضبطوا حديثه، يعني عندنا الرواة بعضهم ليسوا مشهورين بكثرة الأصحاب وبملازمة يعني التلاميذ لهم وضبط حديثهم وتدوين رواياتهم، وإنما بعض الرواة قد يوصفون بأنهم شيوخ، يقول لك شيخ، ومعنى شيخ في كثير من الأحيان يعني أنه مقل، لم يروي إلا حديثين ثلاثة خمسة سبعة. فمثل هذا التفرد عن هذا الراوي الذي يوصف بأنه شيخ أمره سهل، أمره سهل، ليس مثل التفرد عن الراوي المكثر الذي عرف واشتهر بأن تلاميذه ضبطوا وأتقنوا حديث. من هؤلاء مثلا الزهري، وأيضا هشام ابن عروة، ثابت البناني، قتادة ابن دعامة السدوسي، غيرهم أيضا من هؤلاء المشهورين الذين عرف أصحابهم وضبطوا وضبط أصحابهم أحاديثهم. فالتفرد عن أمثال هؤلاء ليس كالتفرد عمن لم يعرفوا بملازمة التلاميذ لهم وضبطهم لحديثهم. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية التفرد بالأسانيد الذهبية، وأعني بالأسانيد الذهبية ما الأسانيد التي تعرف بأنها أصح الأسانيد، التي توصف بأنها أصح الأسانيد وما قارب ذلك، يعني السلاسل الحديثية المعروفة بأنها أصح ما يروى ولو عن ذاك الشيخ مثلا، يعني زي مثل بعض المحدثين يقول لا تذكر أن أصح إسناد في السنة مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، وإنما قل أصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع مثلا عن ابن عمر، وأصح الأسانيد عن علي بن أبي طالب مثلا الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأصح الأسانيد عن المسعود كذا، وأصح الأسانيد عن أبي هريرة كذا إلى آخره، يعني قضية نسبية على حسب كل صحابي. الشاهد أن التفرد بالسلاسل الذهبية قرينة على نكارة هذا التفرد، وذكرنا مثالا على ذلك يعني يشار إليه هنا، وهو ما ذكرته من التفرد شريك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك لما تجد حديثا في الكتب المتأخرة، تجد حديثا في الكتب المتأخرة يعني الكتب المصنفة مثلا في القرن الرابع للهجرة أو القرن الخامس، فتجد أن طبعا ربما يعني نستثني بعض الكتب الصحيحة معروفة بأنها صحيحة أو التي اشترط مصنفوها الصحة، فبعض الكتب المتأخرة تجد فيها سلاسل ذهبية بمتون فيها أحكام، ولا تجد هذا المتن قد روي في الصحاح ولا روي في الكتب الستة مثلا، ولا تجده في مسند الإمام أحمد ولا في كتب السنة المشهورة التي صنفت في العصر الذهبي، لا تجد كل هذه، لا تجد الحديث في هذه الكتب، ثم تجده بعد ذلك بإسناد من أصح الأسانيد وسلسلة من سلاسل الذهب يتفرد بها راو صدوق، لا شك أن ذلك مدعاه للنكارة. لماذا؟ لأن أصح الأسانيد هذه لا تفوت. لما يعرض عن هذا الحديث البخاري ومسلم وأصحاب السنة والإمام أحمد، لا شك أن ذلك يدعو إلى الاستنكار. أما تقول أنهم ما علموا هذا الحديث، فهذا لا يقول أحد يعرف شيئا في علم الحديث، لأن الأسانيد التي هي من سلاسل الذهب هذه معروفة يعرفها كل أحد، ثم لا تروى في هذه الكتب ولا تروى إلا في كتاب متأخر يتفرد راوي في طبقة متأخرة ولا يكاد يعني يوجد تفرد في مثل هذه الصورة ويكون صحيحا. إذن التفرد بسلاسل الذهب هذه قرينة من القرائن التي يرد بها التفرد أو ترجح جانب الرد. طيب، القرينة الثالثة في هذا الباب في هذا النوع اللي هو قرائن في الإسناد التفرد ممن تأخرت طبقتهم من الرواة، التفرد ممن تأخرت طبقتهم من الرواة، يعني هذا التفرد يكون قرينة ترجح جانب الرد، يكون قرينة ترجح جانب الرد كلما تأخرت طبقة الراوي في الزمن زاد احتمال نكارة ما يتفرد به، يعني تفرد التابعي محتمل، تفرد تابع التابعي يحتاج إلى توثق أكثر وعناية أكثر ودراسة للحديث، تفرد من بعد أتباع التابعين لا شك أن ذلك يزيد احتمالية النكارة بشكل كبير. ولذلك يقول الذهبي في الموقظة، يقول فهؤلاء الحفاظ الثقات، لاحظ هو يتكلم، إذن لا يتكلم عن الضعفاء وإنما يتكلم عن حفاظ الثقات، إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح. قال وإن كان من الأتباع، يعني أتباع التابعين، قيل صحيح غريب. وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، ويندر تفردهم. فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة، ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. إذن الآن هذه أتى إلى تسلسل زمني لتفرد الحفاظ الثقات، يقول تابعوهم تفرداتهم صحيحة، أتباع التابعين يقال فيهم غريب صحيح، أصحاب الأتباع غريب فرد من غير صحيح. طيب، ثم بعد ذلك انتقل إلى طبقة من الثقات لكن من هم دون الحفاظ، وهذا يعني يؤكد ما ذكرت في البداية أن تفرد الحفاظ أقوى من، يعني أدعى للقبول من تفرد من دونهم من سائر الثقات. وهنا يقول الذهبي ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين. فتابعيهم إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح، يعني تابع الحفاظ وتابع سائر الثقات سواء. قال وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات. لاحظوا في الطبقة الأولى، أقصد في القسم الأول اللي هم الحفاظ الثقات، لما جاء لطبقة أتباع التابعين قال يقال في حديثهم صحيح غريب، لكن هنا سائر الثقات قال قد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة، يعني قد لا يطلقون، لا يجمعون لفظ الصحة مع الغرابة في ذلك. يقول وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، يعني ليس الجميع من أصحاب الصحاح يخرج الأحاديث التي تفرد بها الثقات من طبقة أتباع التابعين. ثم قال وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا. هشيم وحفص بن غياث من أتباع التابعين، قد توصف تفرداتهم مع أنهم من الثقات، قد توصف تفرداتهم بأنها منكرة. ثم انتقل إلى طبقة بعد ذلك، طبقة زمنية لكن نفس القسم اللي هم الثقات. قال وقد يسمى فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي وقالوا هذا منكر، فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. انتهى كلام الذهبي من الموقف. وبعد هذا الكلام وهذا التقسيم، لا يصح لأحد أن يقول المحدثون لا يعلون بالتفرد، هذا كله التقسيم للطبقات والتنويع المصطلحات المتعلقة بطبقات الأفراد. لا شك أن ذلك يدل على أن المحدثين يغايرون بين تفرد وتفرد، فقد يقبلون تفرد الثقات، الأصل هو القبول، ولكن قد يردون تفرد الثقات إذا ترجح بالقرائن أو قويت القرائن في استنكار تفردات. طيب، بهذا نكون قد أنهينا القرائن المتعلقة بالإسناد. نأتي إلى النوع الثالث من القرائن، وهو القرائن المرتبطة أو المتعلقة بالمتن. فالقرينة الأولى، طبعا أؤكد أيضا أن هذه القرائن قرائن نكار، يعني كلما وجدت جانب الرد، قوت جانب الرد. نعم، القرينة الأولى في قرائن المتن التفرد بمتن فيه أصل من الأصول، التفرد بمتن فيه أصل من الأصول. يعني هناك أبواب مثلا شرعية، أبواب فقهية، يأتينا حديث من الأحاديث يكون هو الأصل في هذا الباب الذي يبنى عليه هذا الباب، يعني معنى من معاني الأحاديث هو الذي يمكن لو صح يكون هو العمدة في هذا الباب. فهذا التفرد بمثل هذا المتن لا شك أنه أشد من التفرد بمتن فيه حكم من الأحكام ولكن هذا الحكم موجود له شواهد وله نظائر، وليس الوحيد في هذا الباب، وليس الوحيد في هذا الباب. يعني حديث يتفرد به عن أبي هريرة في متن من المتون في حكم الأحكام ويكون ذات الحكم موجود من طريق ابن عمر ومن طريق أنس في نفس الباب، هذا أهون من التفرد بأصل في الباب، هذا أهون من التفرد بأصل في الباب. ولذلك توقف أبو حاتم الرازي في حديث أبي هريرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، يراجع ذلك من علل ابن أبي حاتم. قال أبو حاتم في ذلك أصل من الأصول، يعني ذكر هذه الكلمة لكن النص الآن ليس مذكورا مرتبا عندي. الشاهد أنه قال أصل من الأصول ولم يجد له متابعا ولم يجد له أصلا يعتبر به عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فنوع المتن، نوع المتن الذي تفرد به سهيل بن أبي صالح في هذا الحديث في حديث أبي هريرة جعل أبا حاتم الرازي رحمه الله تعالى يتوقف أو يرد هذا التفرد. نعم، وهو استنكر أيضا تفرد ربيعة عن سهيل، استنكر تفرد ربيعة عن سهيل بن أبي صالح بمثل هذا المتن. طيب، هذه هي القرينة الأولى في قرائن النوع، في النوع الثالث من القرائن وهو قرائن المتعلق بالمتن. القرينة الأخرى التفرد بأحاديث الأحكام أشد من التفرد بأحاديث الفضائل، التفرد بأحاديث الأحكام أشد من التفرد بأحاديث الفضائل، لأن المحدثين رحمه الله تعالى كانوا يشددون في قبول أحاديث الأحكام لأنه يبنى عليها عمل، وربما يعني يتساهلون في رواية أحاديث الفضائل، في رواية أحاديث الفضائل. يعني حديث مثلا في فضل الصلاة، الصلاة أحكامها ثابتة بأحاديث صحيحة، لما يأتي فضل لحكم ثابت من الأحكام الآن لم يأتي شيء زائد وإنما جاء فضل، هذا الفضل جاء بإسناد فيه ضعف نعم ولكن لا يقطع بأنه ضعيف، أقصد لا يقطع بأنه خطأ ومردود، لأن الضعيف قد يصيب ولم يتبين أن هذا الحديث خطأ وأن هذا الحديث منكر، فيقول لك اروي هذا الحديث في الفضائل، هو يحتمل أن يكون صحيحا، يحتمل أن يكون صوابا وإن كان فيه راو ضعيف، وهذه الرواية ليس فيها حكم ينبني لا تنبني عليه، لأن لن يبنى أو لن يقام حكم من الأحكام بناء على هذه الرواية الضعيف، فهذا لا يؤثر كثيرا. فهم كانوا يشددون في أحاديث الأحكام التي يبنى عليها العمل أكثر من تشديدهم في أحاديث الفضائل. طبعا هذه ليست قرينة واحدة كافية في رد حديث الفرد، ولذلك ينبغي التنبه أيها الكرام لما أذكر هذه القرائن، ليس معنى ذلك أنه إذا وجدت قرينة واحدة مباشرة نرد حديث الفرد، لا، لا يفهم ذلك أبدا، وإنما هذه قرائن يعتبرها الناظر المجتهد في أحوال الأفراد، أحاديث الأفراد، وسأذكر ذلك إن شاء الله في نهاية الدرس. طيب القرينة الثالثة في القرائن المتعلقة بالمتن، عفوا بس حتى لا أنسى، مثال ذكره الإمام أحمد، أو مثال أذكره عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث تفرد به محمد بن إسحاق. تفرد محمد بن إسحاق بحديث في نطح المدي، ويعتبر هذا الحديث أصل في هذا الباب، وهو حكم من الأحكام. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر بالنص، قال حكم من الأحكام، يعني جعل من دواعي استنكاره لهذا التفرد أنه حكم من الأحكام. ومن الذي تفرد به؟ محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق تحتمل منه المغازي، وتحتمل منه السير، وتحتمل منه الفضائل، هو بابه باب المغازي والسير. وأما حديث الأحكام فربما تقبل وربما ترد، ويقع في نفس الناقد ربما شيء من بعض تفرداته. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله نفسه تردد في قبول هذا الحديث، يعني هو لم يقطع بنكارته، وله عند له فيه تقريبا 4 روايات أو 3 روايات. مرة قال حكم من الأحكام تفرد به محمد بن إسحاق ولا أحكم لمحمد بن إسحاق، ومرة قال لا أعلم شيئا يخالفه، لا أعلم شيء يخالف هذا الحديث، يعني هذا كأن فيه قبول مجمل. ومرة قال يجزئه النضح إن كان ثابتا، يجزئه النضح إن كان ثابتا، فعلق الحكم على ثبوت هذا الحديث مما يدل على عدم قطعه بقبوله أو رده. ومرة قال أرجو أن يجزئه النضح. فهذه روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الشاهد منها أنه قال في إحداها، في إحدى هذه الروايات قال حكم من الأحكام، وهذا يدل على أن حديث الأحكام أشد من حديث الفضائل والسير ونحو ذلك. القرينة الثالثة في المتن هي التفرد بالمتن الذي جاء ما يخالفه من الأحاديث الصحيحة، التفرد بالمتن الذي خولف بأحاديث أصح منه، هذه الصياغة، التفرد بمتن خولف بأحاديث أصح منه، يعني الفرد بحديث لا مخالف له ولا معارض له، يعني كرواية الإمام أحمد قبل قليل لا أعلم شيئا يعارضه. نعم محمد بن إسحاق تفرد لكن لا أعلم شيء يعارض هذا المتن، فهذا يسهل أمر القبول. وأما إذا تفرد لنا راو بمتن من المتون، ويكون هناك من المتون الأخرى ما هو أصح منه وأضبط وتخالفه، فهذه قرينة ترجح لنا جانب الاستنكار. واضح؟ قرينة ترجح لنا جانب الاستنكار، حديث فرد جاءت الأسانيد الحديث التي أصح من بمخالفته. إذن هذه مجمل أنواع القرائن في باب التفرد، وهي عائدة إلى 3 أنواع كما تقدم. بقي أن أنبه في ختام الدرس قبل أن نترك مجال ما يسمح به الوقت من الأسئلة، أقول القرائن هذه لا تكفي منها قرينة واحدة، أو لنقل ليس المراد من ذكر هذه القرائن أنه إذا وجدت قرينة واحدة فإنها تكفي في رد الحديث، وإنما هي قرائن يستعين بها المجتهد الناظر في أحوال الأسانيد والأحاديث ليراعيها عند حكمه بقبول الحديث أو رده، أعني الحديث الفرد. فإذا اجتمعت هذه القرائن فلا شك أن الحديث الذي يكون بهذه المثابة يكون منكرا لا ريب في ذلك، يعني إذا اجتمع في الحديث الواحد أن يكون الذي تفرد به ليس من الحفاظ الثقات وإنما من الصدوقين الذين ربما يهمون في الشيء بعد الشيء، ويكون التفرد عن شيخ مشهور له تلاميذ ضبطوا حديثه وأتقنوه، وأيضا يكون السلسلة من سلاسل الذهب، ويكون طبقة المتفرد متأخر، والمتن أصل من الأصول ومخالف للحديث الأصح منه، هذا قطعا هو حديث منكر، فرد منكر. وإن كان في ظاهر الأمر، هل فيه علة ظاهرة؟ ليس فيه علة ظاهرة، حديث متصل الإسناد مسلسل برواية العدل الضابط، سواء ضابط ضبطا تاما أو من أو أو أو خف ضبطه، العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة على المعنى، يعني أقصد إذا أخذنا الشذوذ بالمعنى الذي هو مثلا مخالفة الثقة للثقات، وإن كنا رجحنا في السابق لتشمل صورة الشذوذ هذه الصورة التي نتحدث عنها الآن الفرد، قلنا أن الشذوذ الأرجح أو الذي ينبغي أن يكون هنا هو التفرد، ولكن كثير من المحدثين يفسر الشذوذ بمخالفة الثقات حتى في تعريف الحديث الصحيح، فنقول هذا الحديث ليس مخالف لحديث الثقات، إذا استثنينا قرينة المتن المخالف نطرحها لا بأس، ليس مخالف لحديث الثقات وليس فيه علة، بمعنى ليس هناك متن، ليس هناك طريق آخر كشف لنا الخطأ ومسلسل بالعدول الثقات الضابطين متصل الإسناد، هذا ليس فيه إلا ظاهرة، ولكن فيه علة خفية متعلقة بالتفرد، وذلك أنه تفرد بسلسلة من سلاسل الذهب من راو ليس موصوفا بالضبط التام والحفظ والسعة فيه، وعن شيخ معروف بكثرة الرواة وكثرة التلاميذ الملازمين له الضابطين لحديثه، ويكون الحديث أصلا من الأصول حكم من الأحكام، هذه القرائن وأيضا طبقة الراوي المتأخرة هذه كلها ترد حديث الراوي، بل ترد أحاديث أفراد بعض الثقات ومن دونهم باجتماع بعض هذه القرائن وليس جميعها، ربما تجتمع عدد من القرائن، بل ربما بعض الأحيان قرينة واحدة كافية في الرد، ربما بعض الأحيان قرينة واحدة كافية في الرد، لكن الذي أريد أن أقوله ليس معنى هذه القرائن أنه نجد أي قرينة ولو واحدة ونرد مباشرة، لا، نقول بعض الأحيان قد يرد بقرينة وبعض الأحيان قد يرد بقرينتين، بعض الأحيان لا يرد إلا إذا اجتمعت أربع قرائن أو خمس قرائن، كيف نعرف متى تجتمع قرين نرد لأجل قرينة أو قرينتين أو ثلاثة؟ هذا ما لا تحكمه العبارة، هذا لا يحكم بعبارة واحدة، لا تنتظر أن يعني أجعل لها ضابطا واضحا يستطيع كل أحد أن يطبقه، لا، هذا هو علم العلل الأصل، علم العلل لا ينضبط بضابط وبقاعدة نظرية واحدة تستطيع أن تحكم بها كل الأفراد، وإنما هو مبني على الاجتهاد والنظر والممارسة والخبر، لكن هذه خطوط عامة مساعدة لك تراعيها وتنظر فيها، ومع الممارسة تستطيع أن تعرف يعني ما يقبل ما يرد. أختم فقط بملاحظة، وهي أن بعض من يعني يدرس الحديث على طريقة المتقدمين من المحدثين ربما يرى يعني أنهم يعلون بعض الأحاديث بالتفرد فيتوسع في ذلك، وكأنه يريد أن يعلن أنه على طريقة المتقدمين بأن يرد كل أحاديث الأفراد التي يتفرد بها الصدوق، فالبعض ربما يكون فيه شدة في رد الأحاديث الأفراد من المعاصرين، بعضهم تجد يحقق كتاب هذا حديث تفرد ولا يحتمل تفرده ولا يحتمل تفرده ولا يحتمل تفرده، هي القضية ليست هكذا، نعم بعض الأحاديث يحتمل التفرد بعضها لا يحتمل التفرد، لكن لا يعني يأخذ المرء هذه القاعدة هكذا ويطير بها ولا يكون يعني عنده ضابط عملي من الخبرة والممارسة التي يعني تحكم تصرفاتي أو تحكم أحكامه على الأحاديث الأفراد، والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد. من كان عنده سؤال؟ طيب، تقول أشعر أن هناك تعارض يعني السلسلة الذهبية والتفرد المكثر هذه ميزة، كيف تكون قرينة ترجح الرد؟ أنا لم أقل تفرد المكثر، وإنما التفرد عن المكثر، التفرد عن من عرف بالتلاميذ والأصحاب، لا هذه ليست ميزة، نعم السلسلة الذهبية ميزة، هي في ذاتها ميزة، سلسلة ذهبية يعني من أصح الأسانيد، لكن السلسلة الذهبية لا يتركها المحدثون، يعني نحن الآن عندنا الزهري، الزهري له عدد من السلاسل الذهبية وتلاميذه ضبطوا حديثه ولازموه في السفر والحضر، طيب لماذا لم يروا هذه السلسلة الذهبية؟ هي أولى ما يمكن أن يروى، فلما لا نجد لهم رواية لهذه السلسلة الذهبية التي هي أدعى لأن تروى من جهتهم، ثم نجد من تفرد بهذه السلسلة عن الزهري من غير أصحابه المعروفين وليس من الحفاظ الكبار، فلا شك أن ذلك أدعى للنكار، هل هذا واضح للجميع أو فيه إشكال هذه النقطة؟ وللسائل السائلة خاصة. طيب نعم، لو يوضع رابط النظم، أنا قلت لكم سأقرأ الأبيات لكني نسيت سبحان الله، لعلنا نقرأها في إن تيسرت فرصة غدا، ولا أظن يعني درس غد طويل. أحد عنده رابط للنظم؟ في الجملة الفرد والغريب واحد. طيب نجد كثير من المتأخرين يصححون حديث استنكره أبو حاتم، هل يعني ذلك أن أبو حاتم لم يطلع على بعض الطرق أم أنه استنكر طريقا بعينه أم ثمة شيء آخر؟ طيب هذا يرجع إلى سبب الاستنكار. سبب الاستنكار، هل استنكر لأجل المخالفة أم لأجل التفرد؟ إذا كان لأجل التفرد هذا له نظر، وإذا كان لأجل المخالفة هذا له نظر، أما أنه لم يطلع على الطرق وكذا فهذا بعيد، هذا بعيد، وإن كان ليس مستحيلا ولكن ليس هو الأصل. الأصل أنه اطلع على مثل هذه الطرق، لكن ينبغي أن نعلم لماذا حكم على الحديث بالنكارة. هل ينظر في التفرد من دون التعلق بالاصول كتقاضى الاعمال وغيرها المقتصر على الاحكام؟ نعم ينظر فيها ايضا. اي نعم يقول هذا حديث منكر ايها الاخ الزبير، لكن لماذا؟ اقصد انت تدرس تنظر لماذا استنكره؟ هل من مرجع يجمع جميع ما قلت أم كتب متعددة؟ لم أجد، درست هذا العلم لم أجده مكتملا بهذه الصورة. هل من مرجع يجمع ما قلت أم كتب متعددة؟ لا، بالنسبة لما يعني أدرس لا أرجع إلى كتاب معين، يعني أقصد ليس هناك كتاب معين بهذه الطريقة التي أذكر فيها، وإنما الكتب كثيرة تستفيد من هذا ومن ذاك ومن الثاني ومن الثالث، ويعني أيضا الإنسان لما يمارس و يعني يطبق على الأحاديث يكتشف بعض الأشياء، يعني يلاحظ بعض الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها مثلا، بحيث أنها لا يكون كل من درس ينتبه لها مثلا. في الجملة شرح الترمذي لابن رجب يعتبر ممتاز جدا وجامع لكثير من الأشياء، ولكن ليس كل ما ذكر موجود في شرح الترمذي، وفيه أشياء كثيرة جدا لم تذكر في الدروس، فيه أشياء كثيرة وفوائد نفيسة لم تذكر في هذه الدروس. الكتب حقيقة كثيرة، أخشى أن أقول بعض الكتب ولا أكون أعطيت الجواب حقه، فلعله يكون في وقت آخر، وقت يحرر فيه الجواب. يعني ذكرت سابقا بعض الأسماء، مثلا ذكرت اللاحم، إبراهيم اللاحم له مجموعة من الكتب جيدة، الجرح والتعديل، له كتاب الاتصال والانقطاع، له كتاب للمجلدين مقارنة المرويات، الشريف حاتم العوني له شرح موقظة الذهبي كتاب نفيس ممتاز جدا، طارق عوض الله له شرح منزلة النظر جيد، مجموعة من كتب المعاصرين جيدة أيضا، السعد له كتاب معرفة مراتب الثقات أو معرفة الثقات جيد أيضا، تحرير علوم الحديث للجداع جيد مجلدين، الحديث الحسن لذاته ولغيره 5 مجلدات جيد، نكت طبعا هذا من الكتب المعاصرة، الكتب القديمة في ذكرت شرح الترمذي بن رجب، النكت على ابن الصلاح بن حجر رحمه الله كتاب نفيس، الموقظة للذهبي كتاب جيد ممتاز، علوم الحديث ابن الصلاح أوسع حقيقة من حصر بعض الكتب المتأخرة. يعني فيه سعة بالنسبة للمصطلحات ومعرفة. لما تقرأ الحسن عند ابن الصلاح والتفصيل الذي فصل فيه، غير لما تقرأ الحسن في نخبة الفكر، يعني معنى واحد فقط. أما ابن الصلاح ذكر معنيين وكان تحليله جيدا، المنكر ذكر له معنيين في نخبة الفكر معنى واحد، الشاذ ذكر له معنيين في نخبة الفكر معنى واحد. فالذي يدرس علوم الحديث لا شك سيكون أوسع من جهة استيعاب المصطلحات. طيب، هناك أكثر من طلب على أن يكون هناك يوم توقف قبل الاختبار المرحلي، هل تؤيدون هذا الاقتراح؟ هو ترى ما بقي علينا إلا درسين فقط. وننتهي من الدورة كلها بإذن الله من جهة الدروس، بقي تطبيقات عملية. تؤيدون أن نتوقف يوم الأحد لا نأخذ درسا ثم يكون اختبار يوم الاثنين؟ إن أردتم ذلك ما في إشكال. لا، الاختبار لن يكون الأحد، لأنه غدا بقي علينا درس، غدا السبت بقي علينا درس في العلل، ثم المفترض أن الاختبار يكون يوم الأحد. لكن إن أردتم أن نتوقف يوما نتوقف يوم الأحد ونأخذ الاختبار يوم الاثنين، ثم يبقى علينا بإذن الله يوم الثلاثاء درس نظري في تخريج الأحاديث، ويوم الأربعاء والخميس تطبيقات عملية، وبذلك إن شاء الله تنتهي الدورة، وبعد ذلك اختبار النهائي. والنية إن شاء الله أنه بعد الاختبار النهائي نستمر في تطبيقات عملية، يعني من ليست متعلقة مثلا بالدورة من ناحية الشهادة والحضور وكذا، وإنما لمن أراد تكون مفتوحة. طيب، أنا أرى أن الأغلب من كتب، طبعا الحضور كثير لكن الأغلب لم يكتب شيئا، لكن من كتب فأغلبهم قالوا نعم نريد يوم تحضير للاختبار. ما أعرف البقية لماذا لم يكتبوا. الإشراف هناك كان هناك خاصية في طرح سؤال ومعرفة الإحصاء. كان في دروس سابقة الإشراف يستطيع وضع سؤال والطلبة يجيبون، يعني يضغطون على نعم أو لا ثم تظهر النسبة آليا. ما أعرف هذا موجود أو لا. طيب، يبدو الأكثر على أنهم يريدون يوم. خلاص ما في إشكال، إن شاء الله يوم الأحد يكون راحة، ليس هناك درس ولا اختبار، ويكون يوم الاثنين درس مع اختبار، يكون يوم الاثنين درس واختبار بإذن الله. أي درس التخريج إن شاء الله ما يكون طويل جدا. نعم، منهج الاختبار من بداية الدرس، من بعد مناهج المحدثين، يعني من بداية النخبة. التفريغات لن تخرج بشكل رسمي عن الدورة. من لخص لنفسه وكتب لنفسه فهذا يستفيد من مما كتب، يعني في المراجعة والتحضير وليس في الاختبار طبعا. وأما التفريغات عن طريق نفس الدورة، إدارة الدورة، لا، تحتاج إلى تحرير ومراجعة، ولن تخرج يعني خلال هذه الأيام، والله أعلم. نعم، الدرس الأخير من العلل داخل في الاختبار، الدرس الأخير من العلل غدا بإذن الله، والاختبار يوم الاثنين. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.